والسماء والطارق والطارق والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب الثاقب الثاقب الثاقب الثاقب الثاقب والسماء والطارق والطارق والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب الثاقب الثاقب الثاقب الثاقب الثاقب والسماء والطارق والطارق والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب الثاقب الثاقب الثاقب الثاقب الثاقب والسماء والطارق والطارق والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب الثاقب الثاقب الثاقب الثاقب الثاقب والسماء والطارق والطارق والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب النجم الثاقب الثاقب الثاقب الثاقب الثاقب الثاقب اللهم احرق كل مارد طيار اللهم احرق كل مارد طيار كل مارد طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار اللهم احرقه اينما طار اللهم احرقه اينما طار اللهم احرقه اينما علا وارتفع اللهم حرق اجنحته اللهم حرق اجنحته حرق اجنحته حرق اجنحته حرق اجنحته اللهم احرق كل مارد طيار اللهم احرق كل ساحر طيار كل ساحر طيار كل ساحر طيار ساحر طيار اللهم احرق كل ساحر طيار اللهم احرق كل حاسد طيار كل حاسد حاسد حاسد حاسد اللهم احرق كل حاسد طيار كل حاسد طيار طيار طيار طيار طيار طيار اللهم احرق من آذى بالعيون من بعد اللهم احرق من آذى بالعيون من بعد اللهم احرق من آذى بالحسد من بعد اللهم احرق من آذى بالحسد من بعد اللهم احرق من آذى بالحسد من بعد اللهم احرق من آذى بالحسد من بعد اللهم احرق كل زان طيار كل زان طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار طيار اللهم كفه عن الطيران اللهم اسلبه قوته اللهم اسلبه قوته اللهم اسلبه قوته وطيرانه وطيرانه وارتفاعه وارتفاعه وارتفاعه اللهم احرق كل خادم سحر طيار اللهم احرق كل من تسلط عليها او عليه من الطيارين اللهم احرق من تسلط عليه من الطيارين ومن مسترق السمع ومن مسترق السمع من مسترق السمع من مسترق السمع اللهم احرق من سكنوا الكواكب من سكنوا الكواكب من سكنوا الكواكب من سكنوا الكواكب من سكنوا الكواكب اللهم احرق الطيارين اللهم احرق من تكالبوا عليه من الطيارين من الطيارين اللهم احرق اجنحتهم اللهم حرق أجنحتهم اللهم حطم أجنحتهم اللهم اسلبهم قوتهم اللهم اهلك جماعاتهم جماعاتهم جماعاتهم ومن أعانهم ومن أعانهم ومن أعانهم وساعدهم وساعدهم اللهم احرق من يهبط على عبدك بليل أو نهار اللهم احرق من يهبط على عبدك بليل او نهار اللهم اهلك من يهبط على امتك بليل او نهار اللهم اهلك من يهبط على امتك بليل او نهار اللهم احرقهم اجمعين اللهم احصهم عددا، اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم احدا، اللهم اهد من في قلبه خير، اللهم اهد من في قلبه خير، اللهم اهد من اراد الحق والصواب، اللهم اهد من اراد الحق والصواب، اللهم اهد من اراد الحق والصواب، واشرح صدره يا رب الارباب، واشرح صدره يا رب الارباب، اللهم اهد من شئت منهم، اللهم ابطش باخبث من فيهم، اللهم ابطش بأخبثهم، اللهم ابطش بأخبثهم، بأخبثهم وأمكرهم وأمكرهم وأقدمهم وأقدمهم وأقدمهم وأصبرهم وأصبرهم وأصبرهم، اللهم احرق أخبثهم، أخبثهم وأقواهم وأقواهم وأنكدهم وأنكدهم وأنكدهم، اللهم نكل بهم تنكيلا، اللهم إن السماء سماؤك والأرض أرضك والعبد عبدك والخلق خلقك، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف فشئت إله الحق، اللهم سلط عليهم جندا من جندك وملائكة مسومين من عندك يسومونهم سوء العذاب، اللهم اخسف بهم، اللهم اخسف بهم، اللهم سلط عليهم رياحا، اللهم سلط عليهم رياحا تخسف بهم، اللهم سلط عليهم رياحا تهوي بهم، اللهم سلط عليهم رياحا تهوي بهم في مكان سحيق، اللهم اكفنهم بما شئت وكيف شئت إله الحق، اللهم دمرهم تدميرا، زلزلهم زلزالا شديدا، اللهم احرق من جاءوا بالأسحار ومن حرسوا الأسحار، اللهم احرق من طاروا بالأسحار، اللهم احرق من طاروا بالأسحار، اللهم احرق من طاروا بالأسحار، اللهم كسر قوائمهم، اللهم كسر قوائمهم، اللهم احرق ما بأيديهم، اللهم احرق ما وضع الساحر في بطون الطيارين من الجان، اللهم احرق ما وضع الساحر في بطون الطيارين من الجان، اللهم احرق ما وضع الساحر في بطون الطيارين من الجان، اللهم احرق ما ربط الساحر على رقاب المردة من الجان، اللهم احرق ما ربط الساحر من عقد ونفذ فيها الجان، اللهم احرق ما ربط الساحر على المردة من عقد، اللهم احرق ما ربط الساحر على المردة من أسحار وربط وعقد، اللهم احرق ما على المردة، اللهم احرق ما بأيدي المردة، اللهم احرق كل ساحر من الطيارين يسحر ويجدد، اللهم احرق من يأتي بالسحر في نومه، اللهم احرق من يأتي بالسحر في نومه، اللهم احرق من يأتي بالسحر في نومه، اللهم احرق من يأتي بالسحر في غفلته في غفلته في غفلته ويقظته ويقظته ويقظته، اللهم ابطل ما بأيديهم، اللهم احرق ما بأيديهم، اللهم احرق ما خبؤوه، اللهم احرق ما طاروا به وارتفعوا به يا قوي يا مكين، اللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرد، اللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرد ولا يصد ولا يقدر على دفعه احد، اللهم احرقهم حرقا، اللهم لا تبقي منهم ولا تذر منهم احدا ابدا، دمرهم تدميرا، زلزلهم زلزالا شديدا، انك انت القوي العزيز.